لا أنزلنا وهي أهم في الدنيا وفي الآخرة. وتلك لم كانوا نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you.

Thank you. Oh.

Oh,